بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، خاطرتنا في هذه الليلة بشارة نبوية هي خمس كلمات، وإن شئت فقل خمس شهادات، من جاء بهن أدخله الله الجنة، بل يخيره في أبواب الجنة الثمانية، من أيها يشاء دخل مهما كان مقصرا في العمل. روى البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه. خمس كلمات: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فهذه بشارة عظيمة ورجاء كبير لمن يموت على هذه الخمس، وأنه سيدخل الجنة ولا بد. قال النووي الإمام رحمه الله: هذا حديث عظيم الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج عن جميع ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدهم، فاختصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم. من شهد، الشهادة الإقرار، ومعناها الاعتراف باللسان والاعتقاد بالقلب والتصديق بالجوارح. ولهذا لما قال المنافقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نشهد إنك لرسول الله، كذبهم الله بقوله: والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لماذا؟ لأنهم أقروا بألسنتهم فقط، وأما قلوبهم فهي مجمعة على الكفر به. فالشهادة لا بد أن يقر الإنسان فيها بلسانه، ويعتقدها بقلبه، ويصدقها بجوارحه بالعمل. فلا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لا بد من استيقان القلب. من شهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق يستحق أن يعبد إلا الله، فليس أحد من دون الله له شيء من خصائص العبودية. فالعبادة لا تصرف إلا لله وحده لا شريك له. وحده توكيد للإثبات، ولا شريك له توكيد للنفي. لا إله إلا الله، فوحده لأنه لا إله إلا هو ولا شريك له، هذه توكيد للنفي. وقوله أن محمدا عبد الله ورسوله، هذه الشهادة الثانية، محمد هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي النبي الخاتم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. قول عبده أي ليس شريكا لله، إنما هو عبد لا يعبد ومربوب ليس برب، إنما هو رسول، عبده ورسوله أي المبعوث بما أوحي إليه، فليس كاذبا على الله، فهو عبد مربوب بشر مثلنا إلا أنه يوحى إليه. قال الله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذه الشهادة الأولى والثانية، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله، هي أعظم الشهادات على الإطلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيحجب عن الجنة، رواه مسلم. وفي رواية من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. قال وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هذه الشهادة الثالثة، وأن عيسى عبد الله ورسوله. في رواية لمسلم وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هذا بيان للعقيدة الحق في عيسى عليه السلام، ورد على طائفتين عظيمتين على اليهود والنصارى في عيسى. قال القرطبي هذا الحديث مقصوده إفادة التنبيه على ما وقع للنصارى من الغلط في عيسى صلى الله عليه وسلم وأمه عليه السلام، والتحذير عن ذلك بأن عيسى عبد لا إله ولا ولد، وأمه أمة لله تعالى ومملوكة له لا زوجة، تعالى الله عما يقول الجاهلون علوا كبيرا. قال ويستفاد من هذا ما يلقنه النصراني إذا أسلم، يعني من كان نصرانيا أسلم، ما الشهادة التي تلقنه إياها؟ هل تقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ لا تكفي، لابد أن تضيف لها وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، لأن عنده خلل في عيسى عليه الصلاة والسلام، والإيمان لا يتحقق إلا بهذا. فقوله وأن عيسى عبد الله ورسوله رد على النصارى وعلى اليهود. النصارى قالوا إنه إله أو أنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة فاجعلوه إلها، وكذبوا فيما قالوا. واليهود كذبوه ونفوا عنه الرسالة وجعلوه ولد زنا، واتهموا أمه بالبغاء وادعوا قتله، وقالوا إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، وكذبوا، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، ولكن شبه لهم فقتلوا المشبه لهم وصلبوه. فقوله عبده بيان بأن الاعتقاد بأنه الله أو ابن الله شرك محض، فهو عبد لا يعبد، فهذا رد على النصارى. وقوله ورسوله رد على اليهود المنكرين لرسالته. قال ابن حجر قال بعضهم في ذكر عيسى تعريض بالنصارى وإذان بأن إيمانهم مع قولهم بالتثليث شرك محض، وكذا قوله عبده وفي ذكر رسول وفي ذكر رسوله أي أنه رسول الله تعريض باليهود في إنكارهم رسالته وقذفه بما هو منزه عنه، وكذا أمه، وفي قوله وابن أمته تشريف له، وكذا تسميته بالروح ووصفه بأنه منه. ما هي عقيدتنا في عيسى؟ نشهد أنه عبد الله ورسوله، وأن أمه صديقة، وأنهما من البشر كان يأكلان الطعام كما أخبر الله بذلك عنهما، وأنها أحصنت فرجها، وأنها عذراء، ولكن مثله عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذه عقيدتنا. وقوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كلمته قال العلماء سمي عيسى بكلمة الله لأنه تكون بكلمة كن من غير أب، كما قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقال ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يكون له كن فيكون. وقيل لأن الملك جاء أمه بكلمة البشارة به عن الله عز وجل. قال القرطبي وهذان القولان أشبه ما قيل في ذلك. وقال ابن حجر وقوله وكلمته إشارة إلى أنه حجة الله على عباده، أبدعه من غير أب وأنطقه في غير أوانه وأحيى الموتى على يده. ومعنى ألقاها أي أعلمها بها، وكلمته ألقاها إلى مريم أي أخبره بها، أخبرها به. وقوله إلى مريم ابنة من؟ ابنة عمران. هل هي أخت موسى؟ موسى بن عمران؟ لا، ليست هي أخت موسى وهارون عليهما السلام كما يظنه بعض الناس، ولكن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم، أو كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم. فهارون أخو مريم، ليس هارون أخا موسى، يا أخت هارون كما قال عز وجل ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، ليس هارون أخا موسى بل هو آخر سمي باسمه. وكذلك عمران والدها ليس باسم، ليس هو أبو موسى، إنما سمي باسمه. فبين عيسى وموسى النبي زمن. وقوله وروح منه هذه إضافة تشريف، وسمي عيسى بروح الله لأنه حدث عن نفخة الملك، والروح النفخ ومنه الريح. وقيل لما أقدره الله عليه من إحياء الموتى والنفخ في الطين، يعني كأنه يملك الروح، كما قال الله عنه قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وقوله منه وروح منه أي أن الله أوجده بقوله كن، فمن هنا للابتداء. قال ابن حجر ووصفه بأنه منه كقوله تعالى وسخر لكم ما في الأرض جميعا منه، فالمعنى أنه كائن منه، كما أن معنى الآية الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه، أي أنه مكون كل ذلك وموجده بقدرته وحكمته. وبسبب الجهل بمعنى منه ضل النصارى فظنوا أنه جزء من الله فضلوا وأضلوا كثيرا. يقول علماء ما يضيفه الله إلى نفسه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عين قائمة بذاتها مثل المسجد، مثل الكعبة، الكعبة بيت الله، هذه إضافة تشريف. ومن حيث العموم إضافة خلق وإيجاد، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن أرضي واسعة. فهذه على سبيل العموم من ببيان الخلق، وقد يكون على سبيل الخصوص طهر بيتي للطائفين، هذا للتشريف، وكقوله ناقة الله وسقياها، وهذا القسم مخلوق. القسم الثاني أن يكون شيئا مضافا إلى عين مخلوقة يقوم بها، مثل قوله وروح منه، فالروح قائمة في من؟ في عيسى، وأضافها إليه لأنه الذي أمر بها وشرف عيسى بها، فهذه أيضا مخلوقة. القسم الثالث أن يكون وصفا غير مضاف إلى عين المخلوقة، كقول الله عز وجل إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وكما قال الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذه إضافة صفة إلى موصوف. فالعيان القائمة بنفسها والمتصل بهذه الأعيان مخلوقة، والوصف الذي لم يذكر له عين يقوم بها غير مخلوق، لأنه يكون من صفات الله، وصفات الله غير مخلوقة. وقوله وأن الجنة حق والنار حق، أي وشهد أن الجنة التي أخبر الله بها تعالى في كتابه أنه أعدها للمتقين حق، أي ثابتة لا شك فيها، وشهد أن النار التي أخبر الله بها تعالى في كتابه وأنه أعدها للكافرين حق، ثابتة لا شك فيها. هل الجنة موجودة الآن؟ هل النار موجودة الآن؟ نعم، الجنة والنار موجودتان مخلوقتان، فهي أعدت للمتقين، والنار أعدت للكافرين، فالجنة موجودة مخلوقة. يجب على المؤمن أن يعتقد هذا ويؤمن به. قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذا أعظم رجاء لمن آمن بما تقدم واعتقده وشهد به وإن كان مقصرا في العمل. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي مهما كان عمله لا ينظر له. قال القرطبي وقوله على ما كان من عمل، أي يدخل الجنة ولا بد، سواء كان عمله صالحا أو سيئا، وذلك بأن يغفر له السيء بسبب هذه الأقوال، أو يربي ثوابها على ذلك العمل السيء، يعني يزيد أجر الحسنات حتى تطغى على السيئات. وقال ابن حجر أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي من صلاح أو فساد، لكن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة. وفي رواية لمسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، فهو يخير. وإن كان لأبواب الجنة أناس معينين، ففيه دلالة على أن ما يدخل الجنة يخير بين أبوابها، يختار منها ما يشاء وما يحب، إن أتى بهذه الشهادات العظيمات. فهذا فيه دلالة على أن تعلم التوحيد من أعظم الواجبات وأنفع المهمات، وأن النجاة به منوطة، وأن من حققه سيدخل الجنة ولا بد. فنسأل الله عز وجل يجعلنا من أهل التوحيد حقا وصدقا. ويدخلنا الجنة برحمته من أبوابها الثمانية، وأن يمن علينا بجوده وكرمه